إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. معشر المسلمين عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، فإنه ما من خير في الدنيا والآخرة إلا ولا يجلب إلا بتقوى الله جل وعلا، وما من شر يقع على الإنسان في الدنيا ولا في الآخرة إلا بنقص أو نقض في تقوى الله جل في علا، فاتقوه ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. ولهذا كانت وصية الله للأولين والآخرين أن يتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إن الله تعالى لما خلق آدم وجعل منه نسله كرمهم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا. قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فكرم الله تعالى آدم وذريته وفضلهم على كثير من خلقه جل في علا. وقد حسد الشيطان آدم وذريته على هذا الإكرام، ووضع في نفسه شيئا من آدم حتى أبى واستكبر ويأس من رحمة الله جل في علاه. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال تعالى عن إبليس في أمره له جل وعلا: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال جل وعلا عن إبليس في حقده وحسده على آدم وذريته: قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فهذه عداوة قديمة كانت من هذا الملعون لما يئس وقنط من رحمة الله جل وعلا، وحسد آدم وذريته على ما أكرمهم الله تعالى به من الإيمان ومن العبادة ومن الطاعة لله جل في علاه. فلا تزال هذه العداوة قائمة بين الشيطان وبين الإنسان، ولهذا اجتاله الشيطان عن عبادة ربه وخلعه من رقة الإيمان والإسلام والتوحيد والإنابة واللجوء إلى الله جل في علا. ولما كان الأمر كذلك، علم الشيطان اللعين أن رحمة الله تعالى واسعة ما دام العبد متوجها إلى الله تعالى، مطيعا له، مذعنا منقادا لأمره وأمر أنبيائه ورسله. فأبى هذا الشيطان إلا أن يمنعه من ذلك الذي هو رحمة له. فالله تعالى خلق الإنسان في ظلمة لا إضاءة له إلا بنور الله جل في علاه. خلق الله تعالى الإنسان في ظلمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان: إن الله خلق الخلق في ظلمة فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. أمر قد سبق في علم الله تعالى، فعلى الإنسان أن يعمل وأن يجتهد وأن يسعى في دفع هذا العدو وفي صده، فإنه عدو قديم قد حسدك على ما أنت فيه من الخير، فهذا العدو يجتالك وهو محيط بك، وأنت أسير له ولشهواتك ولنفسك الأمارة بالسوء. فلا ملجأ ولا منجأ للإنسان إلا بطاعة الله جل وعلا والانقياد لما أمر الله تعالى به. لا ملجأ ولا منجأ ولا نجاة لإنسان قد خلقه الله تعالى في ظلم، وقد كبلته شهواته ونفسه الأمارة، وأحاط به عدوه الذي لا يفتر عن إيذائه ولا يفتر عن إغوائه. كيف السبيل وكل هؤلاء أعداؤه؟ فلا نجاة ولا صلاح ولا سعادة للعبد في الدنيا والآخرة إلا بطاعة الله جل وعلا وتعظيم أمر الله تعالى ونهيه والانقياد لشريعته. ولهذا كان من أعظم نعم الله على الإنسان، بل هي أعظم نعمة على الإنسان، هي الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية التي بعث الله تعالى بها الأنبياء أجمعين، هذه أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على الإنسان. فإننا لا نضرب مثلا أنها أفضل من الطعام والشراب، والإنسان أشد حاجة لها من طعامه وشرابه، فهذا ليس مثلا، بل هو حقيقة واقعية لما تقدم ذكره وبيانه. فأنت مأسور في ظلمة لا تهتدي إلى ما أنت تسعى إليه، أنت مأسور وعدوك محيط بك، لا نجاة لك من عدوك، ولا فكاك لك من أسرك، ولا إضاءة لك من ظلمتك إلا بهذه الشريعة المباركة التي أنعم الله تعالى بها عليك. فلذلك حاجة الإنسان حاجة اضطرارية لهذه الشريعة المباركة. ولهذا قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فحق عليه أن يكون سفيها حقيرا، أن يعرض عن هدى الله تعالى الذي لا نجاة ولا صلاح ولا هداية له إلا به. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا الإسلام الذي رضيه الله تعالى لك، رضيه نجاة لك، رضيه حصنا وفكاكا لأسرك، ونورا تهتدي به في ظلمات البر والبحر. قال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن لم يرضى ما رضيه الله تعالى فلا هدى له ولا صلاح. ورضاك بالإسلام أن تقيم هذه الشريعة، وأن تفخر بها وترفع بها رأسا، وأن تدعو الناس إليها، وأن تحسنها وتظهر محاسن الشريعة الإسلامية، وتدعو الناس إليها، وتعادي من يعاديها، وتعادي من يستهزئ بها، ولا تبالي بمن يعرض عنها، فإنها نعمة الله على المسلمين أجمعين. ولهذا لما علم أعداء الله تعالى ذلك سعوا في أن يحولوا بين المسلمين وبين دينهم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسكم، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال جل وعلا: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فاعلموا أن الشريعة الإسلامية هي ميزة الله تعالى لهذه الأمة، هي الميزة التي ميز الله تعالى بها هذه الأمة عن سائر طوائف الناس، فلا تبغوا بديلا عن هذه الشريعة الإسلامية، هذه الشريعة الإسلامية التي قال الله تعالى عن أعدائها: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه غاية الكافرين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم ممن سلك سبيلهم من أهل النفاق والزندقة من العلمانيين وغيرهم، يشككون في دين الله ويسعون في أن يحولوا بين المسلمين وبين نعمة الله تعالى عليهم، وهي شريعة المسلمين، شريعة رب العالمين التي أنزلها نورا وهدى للناس. إخوة الإسلام، ما من مصيبة وقعت على هذه الأمة إلا بسبب ترك شيء من الشريعة، إلا بسبب ترك شيء من الشريعة المباركة، أو بسبب ترك الشريعة جملة وتفصيلا. روى ابن ماجه في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس قد ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وما تركوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر، ولولا البهائم ما سقوا، وما لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من دونهم فأخذ شيئا مما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل بأسهم فيما بينهم. فهذه أصول الشر التي وقعت على أمة محمد، ما وقعت إلا بترك شيء من الشريعة المباركة، أو بتركها جملة وتفصيلا. على من أراد النجاة لنفسه وأهله وأولاده أن يعتصم بكتاب الله، ويعتصم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحل ما أحل الله، ويحرم ما حرمه الله، ويعظم شعائر الله جل في علاه. إخوة الإسلام، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإنه ما من عمل يقرب إلى الله جل وعلا كمثل صلاح ذات البين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاح ذات البين أعظم من الصلاة والصيام والصدقة، وقد أنشدنا مشايخنا في ذلك: إن المحامد كلها إن جمعت رجعت بأجمعها إلى شيئين: تعظيم أمر الله جل جلاله، والسعي في إصلاح ذات البين. فاصلحوا ذات بينكم فأصلحوا ذات بينكم ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا تصالحوا فيما يجوز أن تتصالحوا عليه وليسعى كل منا إلى إزالة الفساد الذي يقع بينه وبين أخيه في كل ما يكون من شأنه الإفساد في ذات البين فإنه من أعظم الأعمال التي يلقى الله تعالى بها إخوة الإسلام عليكم بأبنائكم فإنها وصية الله تعالى لكم قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم هذه وصية الله تعالى لكم فاتقوا الله في أبنائكم اتقوا الله تعالى فيهم وحببوهم في شريعة الله وعلموهم كتاب الله وربوهم على تعظيم شعائر الله جل وعلا واعتنوا بهم كل الاعتناء فإنها وصية الله تعالى لكم وعلى النساء أن يتقين الله تعالى في بيوتهن وفي أزواجهن وليعلمن أنهن معول الهدم والبناء لبيوت المسلمين فالمرأة هي معول الهدم ومعول البناء في بيت المسلمين ولهذا نسب الله تعالى البيت إليها فقال لا تخرجوهن من بيوتهن فعلى المرأة أن تتقي الله في زوجها وأن تسعى في إزالة كل ما يبغضه لها ويبغضها له تسعى في كل ما يكون من شأنه السكن ولتعلم المرأة أن السكن لا بد أن يكون حتى تحدث السعادة فلا بد أن تحدث المرأة سكنا لزوجها قال تعالى لتسكنوا إليها هذه المرأة جعلها الله تعالى سكنا فإذا لم تحدث المرأة السكن لزوجها لا يمكن أن تكون حركة طبيعية فإن العلماء قد قالوا السكون أصل الحركة الطبيعية فعلى المرأة أن تتقي الله في زوجها وأن تسعده حتى تنال السعادة بأن تكون سكنا له وودا وحبا له إخوة الإسلام على الرجل أن يتقي الله في زوجته وأن يبين لها الشريعة الإسلامية وأن يأخذ على أيديها في الصلاة والصيام وفي طاعة الله جل في علاه على الرجل أن يكون وقافا عند حدود الله تعالى وأن يكون لينا هينا مع امرأته وعلى المرأة أن تسعى في جلب محبة زوجها بطاعته والانقياد له والولاء له ولا تأتي بما من شأنه يحدث الفوضى والفساد ومهما تدعي المرأة حبها لزوجها فإنها لا تدعيه بمثل أن تعمل عملا يجلب رضاه فإن الحب كيفما دار كما عرفه العلماء هو الرغبة في المحبوب والرغبة في القرب منه وكراهة منافرته فالمرأة مهما تدعي أنها تحب زوجها وأنها تريده وتطلبه ثم بعد ذلك تطلب العمل السيء الذي يبغضه زوجها فالحقيقة هي ما أحبت إلا نفسها وما أحبت إلا ما تمتلكه على المرأة أن تسعى في جلب السكينة في بيتها حتى يسكن إليها زوجها وحتى يستقيم البيت الذي هو نواة المجتمع الإسلامي إخوة الإسلام اتقوا الله عباد الله يتقي كل واحد منا ربه في أهله وماله وما ولاه الله تعالى إياه عباد الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته عباد الله هذا يوم شعيرة عظيمة من شعائر المسلمين فكلوا واشربوا وافرحوا بنعمة الله تعالى وفضله عليكم واسعوا في مرضات الله تعالى ووسعوا على بيوتكم وعلى أولادكم وعلى نسائكم وصلوا أرحامكم وتصدقوا وأعطوا، ولا تجعلوا في هذا اليوم فقيرا ولا محتاجا ولا محروما، إلا أعطيتموه وشبعتموه ومنحتموه ما يريده من السعادة الفضل والخير. أسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير في الدنيا والآخرة. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.